عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، ذلك أوت قهور الإيمان، ونسأل الله المغفرة. يقول أود معرفة هل إيش إيه يقول يسأله لموقع عبر شبكة الإنترنت، ما ليس لموقع يعني أنا الذي فتحته، إن كان عن طريق يعني عن طريق التدريس أو وضع يعني بعض المتبرعين أو كذا يضعون موقع ربما، لكن أنا ليس لي موقع خاص بي، ما فرغت لذلك، ولا إنما هناك أشرطة عند شؤون التدريس تتعلق بالتوحيد وبغيره. المصدر الذي يقول تشرحون منه حديث أمس، هذاك جامع العلوم والحكم الحافظ بن رجب بعد العصر، يقول بصحبته أمه المسنة لأداء الأمر، هل يمكن أن تستريح بعض الوقت؟ نعم تستريح، إذا تعبت تستريح أثناء الطواف والسعي، وإذا يعني حملتها في عربية ونحوها لا بأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم إطلاق اللحية واجب، يقول وهل يجوز الأخذ منها للتهذيب؟ يعني يذكر عن ابن عمر رضي الله عنه وعن عمر وعن غيرهم أنهم يعني يأخذون من طولها وعرضها في الحج، ولكن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يقول في رده على الشيخ الصابوني، يقول الحجة برواية ابن عمر لا برأيه، والمشكلة الآن ما هو في الأخذ منها، المشكلة في حلقها، الله المستعان. أقول حلق اللحية لا يجوز، حلق اللحية حرام، وإرخاء اللحية وإرجاؤها واجب لأمره صلى الله عليه وسلم، أرجو اللحى، أعفو اللحى، نعم وفر اللحى، من سنن الفطرة توفير اللحية. يقول والدتي لا تريدني ملتحيا، هي والدتك ما تبيك تكبر، ما تبيك رجل، تبيك لا تزال طفل يعني، أو تخاف عليك بعد، تخاف عليك يقولون انك يعني ارهابي او متطرف، وكثيرا لا ترضى ان تكلمني بسببها. اسال الله لها الهدايه واخبرها ان هذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم وانه واجب، ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، ومن يطيع الرسول فقد اطاع الله، ومن عصى الرسول عصى الله. رجل أعطى شخصا مالا وقال له تصدق بالمال على فقراء الحرم، وذهب الشخص الموصى لا يعلم بوجود إيش، والشخص الموصى له يعلم بوجود فقراء أحوج من الذين في المدينة، لا بد أن ينفذ يعني رغبة الذي أعطاه المال، فلا يتصدق بها على غير الموصى لهم، ولو رأى أن هناك فقراء أحوج ما ينبغي، لا يسوغ له أن يغير مراد من أعطاه وأتمنه على هذه الصدقة. عليكم السلام، اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. يقول هل في بداية الطواف يجب أن تلف من اليمين إلى الشمال ببدنك؟ الاطباع، هذا يسمى الاطباع، تخرج كتفك الأيمن، أي نعم تخرج الكتف الأيمن في طواف القدوم، أي تجعل الحجر على يسارك، نعم ببدنك أن تلف من اليمين إلى الشمال، يعني يبدأ الطواف من الحجر الأسود وتجعل الكعبة عن يسارك. يقول يوجد زميل يعمل 10 أيام ويسافر إلى بلده 10 أيام، هل له أن يقصر من الصلاة أثناء العمل؟ لا، ما دام أنه أكثر من 4 أيام فهو مقيم في محل العمل، لأنه على فتوى إيش؟ على كل حال الفقهاء يعني يرون أن من نوى أن يقيم 4 أيام فأكثر فهو مقيم، وربما بعض العلماء يعني يرى غير هذا الرأي، لكن ليخرج من الخلاف والأحوط له أنه إذا كان يقيم أكثر من 3 أيام 4 أيام فأكثر فهو مقيم. يقول زوجته تلد بعض الأطفال غير طبيعيين، هل تمنع الخلفة؟ أم أنها هي لا تستطيع أن تمنع الخلفة، ما كتبه الله سيأتي، لكن تعمل يعني علاجات وتحاليل وكذا، ثم لو لم يكن الطفل قالوا له أنه غير طبيعي فلا يجوز لها بعد تخليقه أن تجهضه. تصبر وتحتسب عند الله عز وجل. توجد سترة غير مخيطة في الإحرام تلبس على العورة، ما يجوز يعني لبس شيء غير الرداء، يعني السترة هذه مثل السروال القصير أو مثل ما يعني، هذا لا يجوز للمحرم. امرأة متزوجة من رجل مريض نفسيا وقد شخص الأطباء حالته بأنها انفصام في الشخصية، وهل تعيش معه وقد طلقها 7 مرات؟ خلاص 3 مرات وينتهي، ما أدري إلا إذا كان ما يعقل. وقال الأطباء لا اعتبار بسبب مرضه، يعني كأنه مرفوع عنه القلم. نعم، إذا كان مجنون، إذا كان وصل إلى حالة أنه يعني يحسب من المجانين فمرفوع عنه القلم، فلا يحصد يعني لا يقع هذا الطلاق من المجنون، من المريض نفسيا مرضا، ما دام الأطباء المعتبرين قالوا لا اعتبار لكلامه، أي نعم بسبب مرضه فهو كما قالوا. تبقى معه، نعم هي زوجة تبقى معه وتلطف به وتصبر، إلا عاد إذا كانت قد يعني خدعت به فلها الفسخ، إذا كانت مخدوعة به ما تعلم عنه فلها الفسخ، أو أنه كان سليما ثم تعاطى أسباب يعني جعلته مريضا نفسيا لها الفسخ. لا، ما دام يطولها ضرر، ما دام يطولها ضرر لكنها مات يعني ما يقع طلاقه، المقصود انه ما يقع طلاقه، اما كونها تحمي نفسها من الضرر فلها ذلك. يقول شخص رأني في المنام أني يتصدق بخروف، فهل يجوز لي أن يتصدق بخروف بسبب هذه الرؤية؟ هذا يمكن يبيك تذبح ذبيحة عشان مشتهن الذبيحة، كل حل لا يلزمك، الله المستعان. هذا السؤال سبحان الله العظيم لن يكف وروده في مسألة العمرة. يقول أنا مصري، يعني لما أصير مصري نحابيك كل واحد. يقول والآن أنا في عمرة، هل يجوز عمل عمرة لوالدي ولوالدتي المتوفين؟ ها؟ ما ولا تكلم الجوال، تكلمني أنا. اي هذا اي ما شاء الله. يقول يا أخي نعم تعمل عمرة لوالدك ولوالدتك، لكن ما تخرج من مكة للتنعيم بقصد تكرار العمرة. إذا اعتمرت عن نفسك وجيت في سفرة ثانية إن شاء الله أردت أن تعتمر عن والدتك فنعم أو والدك، ولكن إذا جئت في هذه السفرة وأكملت العمرة تبقى في مكة وتطوف عن والدتك وعن والدتك أسباعا، ربما تكون خير من إضاعتك الوقت في الذهاب إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لأن هذا غير مشروع. وقد ذكره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه، ذكر أنه لا يجوز. قال وأما ما يعتاده كثير من الناس من الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، قال هذا غير مشروع، وتكلم عليه رحمه الله. يقول ادعوا لي بالهداية وصلاح الذرية. أنا أحوج للدعاء يا شيخ، أنا أحوج للدعاء، ولكن كل منا يدعو لأخي وكل مسلم يدعو لإخوانه المسلمين بالهداية وصلاح الذرية وأن يخلصنا الله من الدين. قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ادعو بهذا الدعاء، فقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قد لزم المسجد فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما باله، قال هموم وديون لزمتني، فقال ولا أدلك على دعاء إذا دعوت به فرج الله همك وقضى عنك دينك، قال بلى، فأرشده إلى هذا الدعاء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، قال فقلتها ففرج الله همي وقضى ديني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في منطقة المغرب العربي أغلب المساجد القديمة أقيمت على أضرحة ومقابر، ما حكم الصلاة فيها؟ أي إذا كان المسجد بني من أجل القبر فالمسجد ما بني من أجل الله، لم يؤسس على تقوى. المسجد المؤسس على تقوى هو الذي بني لله، ما بني من أجل القبر، فإذا لا تصح الصلاة فيه. لكن إذا كان القبر وضع حديثا، المسجد من الأساس بني لله وحدث القبر، القبر حادث فيزال القبر، والمسجد من أساسه أسس على تقوى، أسس على تقوى. قال هناك مسجد قائم وقبر في وقبر فيه شخص ميت، الوصية وصية باطلة، وهذا المسجد الشخص الميت الذي قبر في المسجد قبره حدث ينبغي يجب إزالته، اعتدي على المسجد فيه. اي نعم، والمسجد ما دام انه قائم وبني لله لا يجوز ان يحدث فيه بقبر او نحوه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان جبريل يراجع وهل كان يراجعه مع جبريل عليه السلام في رمضان؟ أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما، الله سبحانه وتعالى كتب القرآن في اللوح المحفوظ، مكتوب القرآن في اللوح المحفوظ ثم أنزله إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر. أنزل الكتاب، أنزل القرآن إلى بيت العزة، ثم إن جبرائيل نزل به مفرقا يسمعه من الله منجما، يوحي الله به منجما، كما أن الله سبحانه كما أنه كلام الله كتبه الله في اللوح المحفوظ وأنزله إلى بيت العزة جملة، الله تكلم به مفرقا يسمعه جبريل كلما أراد الله عز وجل أن يوحي من أمره ما شاء كما ورد في الحديث تصعق الملائكة لسماع الوحي فيكون أول ما يفيق جبرائيل فيأمره الله عز وجل بما يأمره به من الوحي ثم هو أول من يفيق ثم يقول الملائكة ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير ثم يمضي جبرائيل حيث أمر ينزل جبرائيل بالوحي مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فجبرائيل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة مفرقة لنثبت به فؤادك نعم يعني نزل مرتلا لم ينزل جملة واحدة ليثبت الله به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وليكون جوابا على النوازل التي تنزل خلال 23 سنة ولما استتم الوحي كان جبرائيل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وفي آخر رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم عارضه جبرائيل مرتين يدارسه كل ليلة القرآن الكريم كل ليلة كل ليلة يلقى جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن لكن في آخر رمضان عرض عليه القرآن مرتين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يسأل عن زكاة في محل بيع الذهب الزكاة تكون على الذهب الزكاة تكون على الذهب نفسه إذا حال عليه الحول يزكى يزكيه مالكه أما يعني كأنه يريد عروض التجارة من غير الذهب عروض التجارة من غير الذهب أما الذهب يزكى على أساس أنه ذهب هل تشارك المرأة التي لها دخل في مصروف البيت رغم أن دخلها أكثر من دخل الزوج كثيرا لا أبدا كل مصروف البيت على الزوج حتى لو كانت يعني لو كانت أكثر من الزوج أضعاف راتبها لها إن بذلت عن طيب نفسها فبه وإلا فنفقتها على زوجها ومصروف البيت على زوجها إلا يكون بينهم اتفاق هذا شيء آخر وحكم جماع الزوجة وأنا صائم سبحان الله هو كان متزوج قبل شهر رمضان بشهر واحد وكان مريض جنسيا إيش معنى مريض جنسيا ها به شبق ولما يعني يجي رمضان الشيطان أطلق ربطه لا ما يصلح عليك كفارة يا أخي عليك كفارة الجماع نعم مغلظة تعتق رقبة أو تصوم شهرين متتابعين إذا ما وجدت الرقبة نعم وأنت شاب يظهر أنك يعني تستطيع أن تصوم مريض جنسيا مربوط فسرها أبو عبد الرحمن فسرها بأنه مربوط لكن أنا كنت أتصور بالأول مريض جنسيا يعني به شبق شديد به شبق شديد تتشقق أنثيه من شدة الشبق فهذا قد بعض الفقهاء أباحوا له الجماع هنا إذا كان يخشى على نفسه من هذا لكن أبو عبد الرحمن فسرها قال مربوط والله ما أدري هو صاحب السؤال ولا نعم على كل حال أجبت على الاحتمالين أنت صاحب السؤال وعليك ها من أي هو لسه متزوج أنت أبو عبد الرحمن ولا هو لا لا لا بس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقدمت للعمرة والوالدة معي رزقك الله برها وهي لا تستطيع المشي كثيرا فهل يجوز أن يطوفها شخص على كرسي نعم هذا السؤال ورد أمس وقلت نعم يحطها على عربية ويطوف يجوز أن يطوفها بالطابق الثالث نعم ويجوز قال وأنا معها. نعم تكون معها ما في بأس تطوف. هناك ناس يقولون إنهم يستطيعون شفاء الأمراض بالقرآن وعلاج السحر بالقرآن وهم كثيرون. يا أخي الذي يشفي هو الله، الذي يشفي بالقرآن هو الله سبحانه وتعالى. أما شخص يزعم أنه يستطيع أن يشفي بالقرآن فلن يستطيع إلا بإذن الله عز وجل، فالشافي هو الله سبحانه وتعالى. ومن يدعي مثل هذه الدعوة فهذا يقدح في دعواه لا يصدق. وعلى كل حال أصحاب الدعاوي هذه كثيرون لا كثرهم الله. عالج عالج السحر، أنا ما أنكر السحر، لا تصير بعيد، تعال عندي قريب. عالج السحر، الله سبحانه وتعالى يقول ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما قال الساحر يبطله. فأعوذ بك، أعوذ بكلمات ال... أعوذ بك، أعوذ، أسكت أسكت يا شيخ، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أنت ما تقصد أنك تسأل وتستفيد، أنت تقصد أن تدرسنا. ليس هذا محل تدريسك، هذا ليس لك. إذا كنت تريد أن تسأل سؤال استفادة فنحن نجيبك، نقول السحر أسكت أسكت يا شيخ أسكت. أنت السحر ما يعني، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحر ما يفعل بنفسه شيء، الساحر ما يفعل شيء. ما جئتم به السحر إن الله سيبطل ولا يفلح الساحر حيث أتى. لا تخوف الناس بكلامك عن السحر، خوفهم بالله خلاص. إذن الذي يبطل السحر هو الله، فاتجه إلى الله وانتهى. ما شاء الله، هل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا سؤال ما محوس شوي، ما فهمته. أخونا جاي يخطب ويعلم، يقول في الحج أثناء السعي أغمي علي في الشوط قبل الآخر، أي لا أعلم أكملت السعي أم لا، ماذا أفعل؟ يعني أغمي عليه في الشوط الآخر. على كل حال يكمل إن كان هو قريب العهد، وإذا كان بعيدا ما أدري ماذا فعل، هل عنده زوجة ما عنده زوجة، السؤال ناقص برضه. نعم هو أنت صاحب السؤال؟ أي نعم، اقرب شوي عشان تشرح لي متى هذا حصل، متى حصل هذا؟ أي نعم وكملته بالعربية. أي يعني أغمي عليها عند هي تبدأ من الصفا وتبدأ من الصفا، أي ما راحت المروة آخر شوط. هذا العام الماضي قبل الماضي، تأتي بعمرة، أقول تأتي بعمرة وتذبح ذبيحة، تذبح ذبيحة إن شاء الله لعل الله سبحانه وتعالى. ما تستطيع أن ذبيحة الصوم 10 أيام؟ أنا حطيته بالعناية، كثر هالعمرة هذه، كثر الجواب عن العمرة. لا تكرر العمرة من مكة، يعني يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد من البلد. إيه لا بأس، لا بأس، لا بأس، إذا كان اعتمر عن نفسه يعتمر عن غيره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول صلينا العصر جوار باب الحرم من الخارج، ودخلنا بعد صلاة العصر، هل نصلي تحية للمسجد؟ يعني صليتم العصر جوار باب الحرم، الصفوف متصلة، والصفوف متصلة، فكأنكم صليتم في الحرم. يعني تحية المسجد تمت بصلاتكم العصر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندما نقول لأحد لا يجوز الصلاة في المساجد المقبورة، المقبورة المساجد التي بنيت على القبور. نعم والله صحيح مقبورة. يقول لنا يحتج علينا ويقول مسجد الحسين مقبور، ومن قال لك انه يصح؟ اذا كان بني المسجد من اجل الحسين ما يصح الصلاة فيه، او السيدة زينب ما يصح الصلاة فيه، ويتطع اكثر من في الارض يضلك، الا اذا كان يعني يزعمون ان القبر حدث بعد المسجد، هذا شيء اخر. ومسجد لا، مسجد النبي يختلف، هذا جاهل، لان المسجد ما بني من اجل القبر، ولا القبر وضع من اجل المسجد، فالاختلاف في المقصد من الجهتين. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، ما دفن في بيته، ما دفن من اجل المسجد. نعم، والمسجد ما بني من اجل القبور، فالاختلاف واضح. ها، ربنا حطه في الحته دي، رزقنا الله واياكم الفقه. ما نقول هذا، والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.